يقول: ما حكم إسبال الثوب إذا كان لم يقصد به الكبر والعلو على الناس؟ تقدم لا يجوز ولا ما قصد التكبر، لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم، وإذا ما قصده وتساهل هذا يكون آثم ولا يجوز، لأن الحديث صحيح عمه، فالرسول أطلق عليه الصلاة والسلام وعمم، فوجب على مسلم أن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.